الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بادئ ذي بدء أشكر لإخواني القائمين على هذا المسجد المبارك، وأشكر ثانيا أيضا للآباء والأبناء والإخوة من أهل هذه البلدة الذين جاءوا يستمعون. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. وأشكر ثانيا أيضا لأخي محمد الدرة على هذه التقدمة وعلى هذا الترحيب إخوانه، وهكذا لأخينا الأخ محمد بن جمال على هذه الكلمة وعلى هذه النصائح التي ألقاها علينا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوع المحاضرة موضوع عظيم وكبير، والغفلة حاصلة ولا شك مننا جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا، وإلا في الإنسان قد يغفل، ذلك بترك المأمورات وبفعل المحظورات. والهدى يا عباد الله والعلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وهذا النور إن لم يحافظ الإنسان عليه بطاعة الله جل وعلا لربما ذهب بذنب وهكذا بمعصية. فإن الإنسان سبحان الله قد يحفظ القرآن وقد يقبل على تلاوة القرآن، ثم تأتي فترة من الفترات فينسى هذا القرآن. ما سبب نسيانه؟ سبب نسيانه ذنب لربما ارتكبه العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل كريم، إذا أقبل العبد على ربه تبارك وتعالى بطاعته أكرمه الله جل وعلا بمحبة طاعاته الأخرى، بمحبة طاعاته الأخرى. فمن أعظم أسباب بقاء النور في قلب الإنسان والهداية في قلب الإنسان المداومة على الطاعات، فإن الطاعات لا تزيد العبد إلا نورا بإذن الله عز وجل. والمعصية صغرت هذه أم كبرت هذه المعصية لا تزيد العبد من ربه تبارك وتعالى إلا بعدا وظلمة في قلبه يجدها الإنسان. و تقوى الله جل وعلا إذا تحلى بها الإنسان بتحقيق ما أمر الله جل وعلا وبامتثاله، وهكذا بتحقيق ما نهى الله سبحانه وتعالى باجتنابه، كانت من أسباب التيسير والفرج على الإنسان، من أسباب التيسير والفرج على الإنسان، وذلك في كل شيء. كما قال الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهكذا يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن المعصية يا عباد الله إذا نزلت بقلب العبد فإنها كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينكت في قلب العبد ظلمة، ينكت في قلب العبد نكتة سوداء. فإذا نزع واستغفر ربه تبارك وتعالى ورجع إلى ربه تبارك وتعالى صقل قلبه فأصبح أبيضا بإذن الله عز وجل. وإذا داوم الذنب وداوم المعصية جاءت النكتة الثانية، وهو السواد الذي ينزل ماذا بالقلب، وربما حينها يصاب القلب بالران وهو الحاجز الذي يقوم بقلب الإنسان فيحول بينه وبين الطاعات ومحبة ماذا الطاعات، كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا يا عباد الله، تقوى الله جل وعلا من أعظم أسباب قلب الخيرات والأرزاق. وإذا لم يتحلى بها العبد حرم من أرزاق الله جل وعلا، سواء كانت الأرزاق التي تتعلق بالأموال أو كانت الأرزاق التي تتعلق بالطاعة، فإن الطاعة رزق من الله جل وعلا، فإن الطاعة تعتبر رزقا من الله جل وعلا. فإذا حرم الإنسان نفسه من تقوى الله جل وعلا، وذلك بالبعد عن المأمورات ولا يمتثلها، وهكذا بالوقوع في المحظورات ويفعلها، فإن التقوى تذهب عن هذا الإنسان، تذهب عن هذا الإنسان، فيضيق عليه الرزق، فيضيق عليه الرزق، كما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونفهم من الآية أن العبد إن لم يتحلى بتقوى الله جل وعلا كان هذا من أسباب حرمان الله جل وعلا للعبد فيما يتعلق بالأرزاق، سواء كانت حسية أو كانت معنوية. ولا يقول قائل: ها هم الكفار قائمون على الكفر، وهكذا الفساق قائمون على الفسق، وقد وسع الله جل وعلا عليهم في أمر الأرزاق. اعلم يا عبد الله أن الله جل وعلا إذا أعطى العبد سواء كان كافرا أو كان فاسقا وهو قائم على معصية الله جل وعلا، اعلم أن هذا استدراج من الله جل وعلا، استدراج من الله جل وعلا للعبد، كما قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا تنظر إلى هؤلاء الكافرين إذا وسع الله جل وعلا عليهم من أمر الدنيا، ولا تنظر إلى الفاسقين إذا وسع الله جل وعلا عليهم من أمر الدنيا، وهذا المؤمن أصبح مضيق عليه. لا تقل أن الله جل وعلا قد أعطى هؤلاء وهم قائمون على معصية الله جل وعلا، فإنما هذا يعتبر استدراجا من الله جل وعلا، حتى إذا أخذهم الله جل وعلا أخذهم سبحانه وتعالى على بغتة وهم قائمون على معصية الله جل وعلا. اعلموا عباد الله أن الطاعة من أعظم أسباب الأمن والأمان، من أعظم أسباب الأمن والأمان والطمأنينة والراحة هي طاعة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإن الإنسان إذا ترك طاعة الله جل وعلا يصاب بالخوف، ويصاب كذلك بعدم الراحة وبعدم الطمأنينة، وإلا فإن الطاعة من أعظم أسباب قلب الأمن والأمان والراحة والطمأنينة. وصدق ربنا جل في علاه إذ يقول في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا نزل به حزن أو نزل به هم أو نزل به غم ما يذهب يمنة ولا يسرة، وإنما يفزع عليه الصلاة والسلام إلى طاعة الله جل وعلا، لأنه يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يجد بغيته ولا يجد راحته إلا في طاعة ربه تبارك وتعالى. فكان إذا حزب أمر أي نزل به هم أو غم عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة، وهكذا هو القائل عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، فكان يرتاح عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فإذا نزل بك يا عبد الله فقر أو هم أو كذلك غم أو كذلك مشكلة، فعليك أن تفزع إلى مرضاة الله جل وعلا وإلى طاعة الله جل وعلا، تجد بذلك الأنس من رب العالمين سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله أن تهمل هذا الجانب، أن تهمل هذا الجانب. فإذا أردت عزة وأردت رفعة فعليك بطاعة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: كما قال سبحانه وتعالى قل كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فمن أراد العزة وأراد الرفعة وأراد الرقي فعليه بأسباب هذه الأعمال ألا وهي طاعة الله عز وجل. وهكذا يا عباد الله من أقبل على معصية الله جل وعلا فهو مهان عند الله جل وعلا وليس له ماذا مكرم من الله جل وعلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أهان الله جل وعلا العبد بسبب ذنبه صغيرا كان أو كبيرا لا تجد لهذا العبد رفعة ولا كذلك ماذا مقاما عند الله جل وعلا. ومن يهن الله فما له من مكرم. هكذا يا عباد الله المعصية من أعظم أسباب الذلة في هذه الدنيا. سبحان الله الإنسان وإن كان يعمل الذنب فيما بينه وبين الله جل وعلا ولم يطلع عليه ماذا أحد ترى الذل على هذا الإنسان وترى الغبر على هذا الإنسان. والسبب في ذلك أن الذنب يا عبد الله أن الذنب يا عباد الله له آثار على حياة الإنسان وعلى صورته وعلى وجهه تظهر عليه آثار الذنوب وآثار المعاصي. الذنوب يا عباد الله والمعاصي من أعظم أسباب النكد على الإنسان في هذه الدنيا. إذا تأمل الإنسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كانوا سعداء؟ لماذا كانوا سعداء؟ السبب في ذلك لأنهم سعدوا بالقرب من ربهم تبارك وتعالى. لا تسعد والله يا عبد الله ولا تفرح يا عبد الله ولا تطمئن ولا تأمن إلا بقربك من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكلما ابتعد الإنسان عن ربه تبارك وتعالى تعالى وذلك بمفارقة الطاعات كلما أتى عليه الهم وأتى عليه الغم إلى غير ذلك مما يرد على هذا مدى الإنسان. فإذا أردت يا عبد الله راحة وسعادة في هذه الدنيا قبل الأخرى فعليك بالطاعات كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة مع أنه قد يكون ما عنده مال، قد يكون من الفقراء، قد يكون من المساكين، قد يكون من المحاوي، ولكن الغنى يا عباد الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الغنى غنى غنى القلب. فكون الإنسان يستغني بربه تبارك وتعالى فهذا هو العيش الهنيئ الذي يعيشه ماذا الإنسان في هذه الدنيا. فإذا أردت أن تكون سعيدا في هذه الدنيا تكون مرتاحا مطمئنا في هذه الدنيا فعليك بما أرشد الله جل وعلا به في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهي الطاعة. لو تأمل في حال أهل الثرى وفي حال أهل الملايين ما تراه مرتاحا ولا تراه مطمئنا أبدا مع أنه قد أوتي أموالا عظيمة في هذه مدى الدنيا. فليست السعادة في الأموال وليست السعادة في الأولاد وليست السعادة في الأزواج وإنما السعادة بطاعة الله جل في علاه. هذا حال من جرب هذا الأمر ومشى في هذا الأمر وسعى في هذا الأمر ألا وهو السعي في مرضات الله جل وعلا وفي طاعة الله جل في علا. إذا أردت أن تتأكد من هذا الأمر سل المستقيمين، سل طلاب العلم، سل الدعاة إلى الله كيف أنهم يجدون ماذا سعادة وفرحة وطمأنينة. لربما إذا فتشت جيبة لا تجد ريالا ولكنه مرتاح بالاستقامة، ولكنه مرتاح بالاستقامة. ولهذا جاء عن الحسن أو عن غيره عليه رحمة الله أنه قال وهو يحدث بنعمة الله جل وعلا عليه، قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أي من السعادة والطمأنينة والراحة، وما هي السعادة الذي تحصل عليها الحسن البصري عليه رحمة الله، إنها الاستقامة يا عباد الله، الاستقامة يا عباد الله راحة، كنز من الكنوز، كنز من الكنوز. من وفقه الله جل وعلا لطاعته ولمرضاته فقد حاز خيرا عظيما، حاز خيرا عظيما. وهذه الطاعات يا عباد الله والمبرات والقربات الذي يتقرب بها الإنسان هي التي تبقى الإنسان في هذه الدنيا يسعد ماذا بها بإذن الله عز وجل، وهي من أعظم أسباب جلب البركات للإنسان في هذه الدنيا. البركة يا عباد الله تمحق من الولد، من الزوجة، من المال، من الأعمال إلى غير ذلك، إذا كان الإنسان قائما على معاصي الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سبحان الله. فالإنسان إذا أقبل على الإيمان وإذا أقبل على الطاعات بارك الله سبحانه وتعالى في عمله وفي رزقه وفي ولده وفي زوجه، فإن الذي يبارك حقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ما هي أسباب البركة؟ الطاعة. ما هي أسباب البركة؟ وهي حصول الخير الكثير الدائم المستقر، إنها من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكلما تسلح الإنسان بطاعة الله جل وعلا وبمرضاة الله جل وعلا، كلما بصره الله جل وعلا بالصراط المستقيم. يا عباد الله، نحن في زمن الشهوات ونحن في زمن الشبهات. كثير من الناس يقول والله أنا ما أدري أين الطريق الصحيح، هل هو مع زيد أو مع عمرو؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك عند هذا الإنسان تقصير في مراض الله جل وعلا وفي طاعة الله جل وعلا. وإلا فإن العبد إذا اتقى ربه سبحانه وتعالى حق التقوى لأبصر الحق كما يبصر الشمس في رابعة النهار، كما قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا أردت يا عبد الله أن تبصر بنور البصيرة فتميز ما بين الحق والباطل، وما بين أهل الحق والباطل، ما بين أهل الصواب وما بين أهل الخطأ، فعليك وإن كنت عاميا بإذن الله عز وجل تتعرف على الصراط المستقيم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على النبيين والصديقين والشهداء، فإن هذه من أجل النعم التي يسعى لها العبد في هذه الدنيا. وها أنت يا عبد الله تقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، فرضا كانت أو نفلا، سفرا كان أو حضرا، تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لا يوفق يا عباد الله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، من الذكور أو من الإناث، من الصغار أو من الكبار، من المستقيم من العامة أو من غيرهم، لا يوفق للصراط المستقيم إلا بتقوى الله جل وعلا. كثير من الناس أصبح محتارا لا يدري أين يتجه، هل يتجه مع الصوفية، هل يتجه مع الرافضة، هل يتجه مع الجماعة الفلانية إلى غير ذلك. عليك يا عبد الله إذا أردت أن تصحح الطريق إلى ربك تبارك وتعالى فصحح طريقك مع الله جل وعلا، وذلك بتقوى الله جل وعلا والوقوف عند حدود الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقوي بصيرتك فتميز بإذن الله عز وجل. هذه آيات يا عباد الله، كما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقانا في ماذا؟ تفرق به ما بين الحق والباطل. نحن في زمن يا عباد الله كثرت الشبهات وكثرت أيضا الشهوات، وهكذا أيضا كثرت الذنوب والآثام، كثرت ماذا؟ الذنوب والآثام والمعاصي التي تجعل القلب مظلما بحيث لا يهتديه للصراط المستقيم، بل ربما رأى الحق باطلا والباطل حقا. لماذا هذه الانتكاسة؟ وكيف جاءت هذه الانتكاسة على قلوبنا؟ إنها الآثام يا عباد الله، إنها الذنوب والمعاصي. لربما ذنب واحد يا عبد الله، ذنب واحد يغير عليك المسار في هذه الدنيا، يغير عليك الطريق في هذه الدنيا. هذه القلوب بيد الله جل وعلا. إذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل ربه سبحانه وتعالى دائما وأبدا ويكثر من هذا الأمر، فما بالك بي وبك يا عبد الله؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويكثر من هذا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربه تبارك وتعالى، فما بالنا نعتمد على أنفسنا وهكذا نتعاظم في أنفسنا. إذا فعل الإنسان طاعة أو طاعتين رأى نفسه في السماء. اتق الله يا عبد الله، عليك أن تستكثر. ومتى؟ في زمن الشبه، في زمن الشهوات، تستكثر من طاعة الله جل وعلا، فإن القلوب تنتكس. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون على إيمان في الصباح، فإذا جاء الليل أصبح من الكافرين والعياذ بالله. السبب في ذلك كثرة الفتن، كثرة الذنوب، كثرة المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الانتكاسات ليست ببعيدة، ليست ببعيدة عليك يا عبد الله. ذنب واحد قد تحرم الخيرات الكثيرة. لو رد الإنسان سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لربما يصاب بالعظائم. رجل كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: ما أستطيع، ما منعه إلا الكبر. قال: لا استطعت. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما رفع يده إلى فيه، عقوبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تأمن مكر الله جل وعلا يا عبد الله، وخاصة احذر يا عبد الله في الخلوات أن تعصي رب العالمين سبحانه وتعالى، تخشى من العباد ثم لا تخشى من رب العالمين. من أعظم ما ينتكس به الشباب وخاصة المستقيم ذنوب الخلوات يا عباد الله، ذنوب الخلوات. إذا خلوت يا عبد الله اعلم أن الله جل وعلا يراك، خف الله سبحانه وتعالى. فذنوب الخلوات من أعظم ما تحصل بها الانتكاسات. لا يكفي يا عبد الله أن تظهر بمظهر الطاعة أمام الناس، فإذا خلوت عصيت الله جل وعلا، عصيت الله جل وعلا. معنى ذلك أن كون العبد يعصي ربه سبحانه وتعالى إذا خلى، والله أنها أعظم من لو عصى ربه تبارك وتعالى أمام الخلق. فإن هذا جالب للرياء، تراءى بالطاعة. وهكذا أيضا كذلك تشبع بمرضاة الله جل وعلا وبطاعته، ثم إذا خلى بمحارم الله انتهكها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام يوم القيامة لهم حسنات وأعمال كأمثال جبال تهامة، اجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. ما سبب ذلك؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. احذر يا عبد الله، احذر من ذنوب الخلوات. وخاصة أنا أنصح الشباب صغارا وكبارا من هذه الشاشات التي ابتلينا بها، شاشة صغيرة لكنها ينقل فيها الجرائم العظيمة، والله تنقل فيها الجرائم العظيمة، فيخلو بنفسه ما من آخر الليل وإذا به ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا، إلى ما حرم الله جل وعلا. ينظر بنعمة الله وهي البصر، ويسمع بنعمة الله وهو السمع، ثم بعد ذلك يعصي رب العالمين سبحانه وتعالى لمجرد شاشة، لمجرد صورة يتعلق قلبه بهذه الصورة وبهذه الشاشة تحرم هذا الإنسان خيرا كبير. لربما أنستك القرآن، لربما أنستك الأحاديث، لربما قسى قلبك عن القيام لصلاة الفجر، والله يقسى قلبك، لربما لا تجد نشاطا ومحبة ورغبة في الذهاب إلى المسجد لصلاة الفجر إذا أذن المؤذن. لماذا؟ لأنه بات على معصية الله جل وعلا حتى قسى قلبه. فإن الإيمان يا عباد الله هو الذي يحرك الإنسان إلى مراضي الله جل وعلا وطاعته. إذا رأيت الإنسان يسارع في الخيرات ويبادر إلى الخيرات ويفرح بالخيرات، معناه أن الله جل وعلا قد هداه ووفقه وعصم من الذنوب صغيرها وكبيرها. ودائما وأبدا يا عبد الله تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يجيرك من هذه الذنوب ما ظهر منها وما بطن، فإنها تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. تبيت تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تريد أن تذهب إلى الطاعات، إلى طاعات رب العالمين سبحانه وتعالى، ما ستجد نشاطا. الذي يدفع هذا الإنسان إلى النشاط، إلى الطاعات، إلى المبرات، إلى القربات، إنما هو الإيمان يا عبد الله. تستعيد بالله جل وعلا من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي، وخاصة في الخلوات. إذا راقبت رب العالمين سبحانه وتعالى في الخلوات نور الله جل وعلا قلبك وصدرك وقذف فيه النور وقذف فيه البصيرة، فتجد محبة ورغبة في مرضاة الله جل وعلا وطاعته. ما أن يؤذن المؤذن حي على الصلاة إلا وتجد نفسك فرحا بالذهاب إلى بيت من بيوت الله، تقف بين يدي الله جل وعلا. احذروا يا عباد الله، الذنوب والآثام والله معاصي تدمر الأوطان، تدمر المجتمعات، تدمر الأسر. بل هذه الشاشات التي ابتلينا بها في هذه العصور المتأخرة دمرت بيوتا يا أخوان، والله دمرت بيوتا، بل دمرت طلاب علم، بل دمرت دعاء إلى الله جل وعلا. كان خطيبا، كان إماما، كان داعية، قضى عليه جوال قضى عليه بالسبب، والسبب في ذلك أنه ينظر فيه إلى ما حرم الله جل وعلا، فأحرمه الله جل وعلا ذاك المقام العظيم، وهو مقام الخطابة، مقام الدعوة إلى الله جل وعلا، مقام القرآن، مقام الإمامة، إلى غير ذلك من هذه النعم التي كان عليها، فاستبدلها بمعصية بالنظر إلى امرأة أجنبية بينه وبينها آلاف الكيلوهات، وإنما يشاهد صورة يتعلق بصورة. ما ستحصل لك هذه في منهى عنك، هذه في بعد عنك، بينك وبينها آلاف الكيلوهات وأنت تنظر إلى هذه الشاشة. حذاري حذاري يا عباد الله، حذاري حذاري من ذنوب الخلوات، فإنها تعصف بك حتى تحرم الخير الذي كنت عليه والنعمة التي كنت فيها. نعمة الاستقامة يا عباد الله والله لا تعدلها الدنيا، نعمة الاستقامة لا تعدلها الدنيا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كونك على استقامة هذه والله نعمة من نعم الله عز وجل، وهذه النعم تحتاج منا أن نحافظ عليها وأن نسلك الأسباب التي بها تحفظ هذه النعم. آمن في بيتك وهكذا أيضا معافى في جسدك، وهكذا أيضا معافى في أولادك وفي زوجك. هذه والله نعمة من نعم الله جل وعلا. كأنما حيزت للإنسان الدنيا بحذافيرها إذا أصبح آمنا في رحله، وهكذا عنده قوت ماذا يومه، إلى غير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حيزت له السعادة. بارك الله فيكم.